باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزاره، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. باب النهي عن الافتخار والبغي. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث والآيات، الأول منها التحذير من المن في العطية والأذى والصدقة، واجب على المؤمن إذا أعطى أو صدق ألا يمن ولا يؤذي، وأن يكون كريم الأخلاق طيب النفس، يعطي إخوانه، يتصدق، يحسن، لكن لا يمن ولا يؤذي المعطى. قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفق منا ولا أذى لك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. المؤمن لا يبطل صدقاته، ومعروف بالمن والأذى على إخوانه أو على الفقراء، بل يتصدق ويحسن ولا يمن ولا يؤذي. هكذا المؤمن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على المؤمن يحذر الفخر والخيلاء والعجب والبغي على الناس. لماذا؟ أنت ابن آدم من تراب، من نطفة، من ماء مهين. يجب على المؤمن ينظر إلى أصله وحاله، وأنه مسكين ضعيف، خلق من ماء مهين، يحتاج إلى قضاء الحاجة، يحتاج إلى الطعام والشراب، ثم سوف يعاد ويجازى بعمله. فالواجب أن لا يفخر وأن لا يبغي وأن لا يظلم، بل يعتدل ويستقيم، يتواضع، يرجو ما عند الله جل وعلا. والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو لهم من اتقى. فالمؤمن لا يزكي نفسه تفاخرا وعجبا أو لمقاصد أخرى من المقاصد السيئة، بل يتواضع لله ويخاف الله ويراقبه أينما كان. ولهذا يقول جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون الفضل بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ويقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالتواضع أمر مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع لله إلا رفعه. وإذا تأمل في نفسه وضعفه ومنشأه ومصيره أوجب له ذلك التواضع. أما إذا أعرض عن ذلك ونظر إلى ماله أو وظيفته أو جاهه قد يقره الشيطان فيتكبر ويبغي، فالواجب الحذر. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان فيما أعطاه، والمنفق سلعة بالله الكريم، والمسبل وزارة. فالمؤمن يحذر ألا يقع في هذه المشاكل، والإسباب الغالب يكون عن التكبر. ولهذا الحديث الصحيح: من جر ثوبه خيلاء لم يطرن الله إليه يوم القيامة. وقد يتساهل ويسبل ولا يريد التفاخر ولا البغي ولا الكبر، ولكن يحذر. والحديث الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن إزاري تفلت علي إلا أن أتعاهد. قال: لست ممن يفعله خيلاء. فالمؤمن إذا تعاهد إزاره وتعاهد ثيابه سلم من هذا الوعيد، لكن من جر ثوبه يتهم بخيلاء، يمنع من ذلك. من يفتش على قلبه؟ الصادق الذي ليس يجر ثوبه خيلاء، الصادق يصون ثيابه ويرفع ثيابه ويصون عرضه. ولهذا لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المسبل وزاره، واطلق. قال: ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار، واطلق. فدل على ان يحرم الاسبال مطلقا، ولكن مع الكبر يكون الاسم اعظم. فالمؤلف حين قيد بالخيلاء ليس على اطلاقه، بل مع الخيلاء يكون اشد اثما. ولا في الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الكثيره لم يقيد، وانما قال الصديق: لست من يحاله خيلاء. وقال في حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله الى خيلاء. له وعيد خاص: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم القيامه. وهكذا من اسبل ازاره او بشته او سراويله او قميصه فيه الوعيد، لكن اذا كان عن خيلاء وعن قصد صار الاثم اعظم، نسال الله العافيه. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو اهلكهم، يعني فهو اشدهم هلاكا. الروايات مختاره اهلكهم بالضم، وروى بعضهم فهو اهلكهم، يعني فهو الذي اهلكهم، لما هلك ولكن هو الذي اهلكهم بقوله. والارجح في الروايه: فهو اهلكهم، يعني اشدهم هلكا، لان في الغالب يقول ذلك عن تكبر، عن تعاظم، عن عجب نفسه وعمله. هلك الناس، لا تقول هلك الناس، اما هلك الاكثرون ما كان، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، اكثر الناس على الباطل كما قاله الله عز وجل. لكن أن لا تقول هلك الناس، قل هلك الاكثرون كما قال الله، لا باس. ثم احذر ان تقول هذا عجبا وتكبرا، لا، من باب الاخبار عن الواقع تقول هلك الناس، اكثر الناس على الباطل، كالتعزيه عند وجود المنكرات. لكن انت بنفسك احذر ان تتاسى بالاكثرين في اسباب الهلاك، بل احذر. نسأل الله جميع التوفيق. الله يحسن. وما القول بهذا الناس في جاهلية؟ أكثرهم في جاهلية، نعم، لكن إذا رد العموم الأكثر، نعم صحيح. أكثر الناس في الكتاب موجود أن عنوانه: الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه. هذا الباب، هل هذا من هذا الباب من قول؟ يعني جهل أبنائه في الجملة وعجز علمائه في الجملة، ما هم مراد كلهم، كأنه معمم هنا في العنوان. لا العنوان بس ما هو مراد، يعني بين من هذه صفته وبين من هذه صفته. صلى عليك يا شيخ، في بعض الأخوة إذا أتى إلى المسجد يرفع البنطلون على أساس أنه مسبل، فهل هو على صواب؟ صلى عليك، يرفع البنطلون على أساس أنه ما يكون مسبل حال الصلاة، في حال الصلاة فقط. صلى عليك، الواجب عليه رفع دائما، مو بس في حال الصلاة. أحسن الله. الواجب عليه دائما يلاحظ البنطلون وغير البنطلون، يعني يرفعه، ولو قالوا لا رخاء ما يطيعهم، ما الطعف المعروف في المعاصي. أحسن الله فيكم. الثوب عندما يكون في نصف الساق وأصبح شهرة بين الناس يرخي، لا يصير شهرة، يخلي رخيه إلى حول إلى كعبة حتى لا يكون شهرة بين الناس، حتى لا يتأذى ويسبب مشاكل، ما في بأس، لأنه مباح، مو إلى النص وصراه يكون مستحب، لكن ترك المستحب إذا كان في مصلحة لا بأس. الله سلامك. ما ورد ما أسفل من الركبة بأربع أصابع؟ هذا جه بعض الأهل، لكن صحة نظر، صحة نظر، وإن جافه محمود هذا معنى نصف، يعني أربعة الصابع حول نصف الساق، الأمر قريب يعني. بارك الله فيكم. الأسباب في الإزار والقميص والعمامة، كيف تكون الأسباب في العمامة؟ إذا طولها وراحت تمسك الأرض، إذا طول ذيلها، إذا وصلت للأرض طول ذيلها حتى تكون تعدى الكعب.